جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهاكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم وأفعان الله إذا سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل بارك الله فيكم هل يجوز تمييز ليلة السابع والعشرين من رمضان بطعام وإذا أهدي لنا طعام بخصوص هذه الليلة فهل نقبله أو نرده؟ لا بأس بذلك، الطعام في رمضان في أي الليالي وفي جميع الليالي وإذا حصل في بعض الليالي لا بأس بذلك. يسأل عن زكاة العقار كيف تكون؟ زكاة العقار هي زكاة العروض، يعني كل ما يعرض للبيع سواء كان عقارا أو يعني أو سيارات أو حديد أو طعام أو ألبسة أو ما إلى ذلك، كل ما يعرض للبيع ويعد للبيع والشراء فإنه يزكى. وطريقة الزكاة أنه إذا حال الحول فإنه تقوم السلع الموجودة التي لم تباع ويضاف إليها النقود المتوفرة ثم يخرج من ذلك ربع العشر، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده دكان ثم إنه قومت البضاعة التي فيه وصارت مثلا 20,000 وكان عنده 20,000 يعني قد بيع بها سلع فإنه يضم هذا إلى هذا ويخرج من الجميع ربع العشر. يقول بارك الله فيكم ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يتبع الطريقة التجانية؟ الطريقة التجانية إذا كان فيها يعني شيء يعني يكفر به فإنه لا يجوز أن يصلى وراء من يكون كافرا، وأما إذا كانت الطرق التي هي طرق صوفية يعني ليس فيها شيء يصل إلى حد التكبير فإن الصلاة تصح، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لا تصح إمامته. فالبدعة التي تصل إلى حد الكفر هذه لا يصلى وراء من يكون كذلك، والتي لا تصل إلى حد الكفر فإنه يصلى وراءه، لكن لا ينبغي أن يكون إماما، وإنما يقدم في الإمامة من فيه سلامة. وكذلك عندما يكون ناس مجتمعين ويريدون أن يقدموا واحدا منهم يقدمون من يكون فيه سلامة، لا يقدمون من يكون عنده يعني أمور محرمة وعنده فسق أو عنده بدع فإنه لا يستحق التقديم، لكن لو وجدت صلاة فإنها تصح. يقول أبو طلحة رضي الله عنه يلتقي مع حسان وأبي رضي الله عنهما في الجد العاشر، فهل يدخل هذا في الأقربين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حد القرابة؟ هو قال بني عمومته في الأقربين أو بني العمومة، وجاء في الحديث الأقربين وبني العمومة ولا بس الأقربين في الحديث؟ نعم أن تجعلها في الأقربين. أولا لا أدري عن صحة هذا الكلام أنهم يلتقون بالعاشر، ويمكن يعني أن يكون كونه أعطاهم لا يعني ذلك أنه خصهم، وإنما هذا من من من, من الأمثلة أو من من, من من من من الأشخاص الذين حصل لهم، ولعل ذلك لما عرفه فيهم من الحاجة، يعني وأن المقصود بها أنها تعطى لمن يكون محتاج فيكون يعني أعطى هؤلاء الذين هم محتاجون. يقول هل الحد يقام على غير المسلم؟ نعم، والرسول أقام في الحديث الذي معنا. وهذا يقول في البلاد التي تطبق شريعة الإسلام وفيها أهل الكتاب هل يحكم عليهم بالتوراة والإنجيل؟ لا يحكم عليهم بشريعة الإسلام، يعني الذميين والمعاهدين والذين يكونون بأمان عند المسلمين يحكم عليهم بشريعة الإسلام، لأنه في ذاك الوقت يعني كان فيه يعني معروف يعني التحريف موجود، لكن يعني كان أولئك الذين يعرفونها يعني مثل عبد الله بن سلام يعرفون أن هذه الآية موجودة في نفس التوراة وأنها لم يعني تبدل وتغير وتحذف، وإنما هي موجودة وباقية، ولكن التحريف والتبديل موجود في زمن صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في نص القرآن. هل تقل خطايا الكتابي إذا أقيم عليه الحد؟ معلوم أن الكتابي إذا مات وهو كافر ليس أمامه إلا النار. يقول: القنوت في الوتر هل الأفضل يكون قبل الركوع أم بعده؟ المشهور والمعروف أنه قبل الركوع، ومنهم من قال أنه يكون قبل الركوع. وهل يداوم عليه؟ لا يداوم عليه، يمكن أن يتركه في بعض الأحيان، يترك القنوت في بعض الأحيان. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ودعاؤه لقوم آخرين بعد الركوع، هل يسن لنا أن نفعله؟ نعم، إذا كان الإمام يعني أذن بهذا فيفعله الناس. هل يجوز لعن المعين إذا كان من الكافرين المعادين المحاربين مثل طاغية الشام في هذا الوقت؟ لعن المعين لا يجوز، يعني إذا كان على قيد الحياة، لأنه قد تكون نهايته إلى حالة طيبة وقد يحتمله بخير. أما من مات على الكفر وعرف أنه مات على الكفر فهذا ليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا النار. وأما من كان على قيد الحياة فإنه قد تتغير حاله، كما جاء في حديث المسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وكذلك العكس، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كما ذكرت فيما مضى أن من العلماء من يقيد اللعنة للحي فيما إذا مات كافرا، كما جاء ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبو نصر الفارابي، وكان يقول يعني بمعاد الأرواح ولا يقود بمعاد الأجساد، فقال يعني بعد ما ذكر ذلك عنه قال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. وذكر أيضا في كتاب في البداية والنهاية أن رجلا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة ذم فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ومدح فيها النصارى، ثم ذكر قصيدة لابن حزم يرد عليه يعني في نفس الموضع. ولما ذكر قصيدة النصراني قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. هذا يقول: بارك الله فيكم، نحن في بلادنا كثر عندنا أصحاب فكر الخوارج، فلو قاتلهم ولي الأمر المسلم هل نقاتل معه تطوعا؟ البغاة يعني الذين يخرجون على الإمام إذا كان يعني مسلما فإن حكمهم أنهم يقاتلون ويدفع شرهم بالقتال، ومن دخل وأعان على ذلك فله وجه، ومن امتنع من ذلك فله وجه، لأنه حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم امتنعوا عن يعني القتال يعني في الفتن. يقول: لماذا أبو طلحة لم يعطي أنس من ماله رغم أن أنس أن أم أنس هي زوجة لأبي طلحة؟ يمكن أن يكون يعني غيره أولى منه. يقول: هل يفهم من ذلك من فعل أبي طلحة أن الهدية للغني تطلق في مطلق الصدقة في مطلق الصدقة، لأنه قد يكون من أقارب أبي طلحة من هو غني؟ لكن يعني لا يعني ذلك أنه دفع للغني، لا ندري، وإنما هذا وقت، والوقت يعني يعطى لمن يستحقه، ويعني وهو يعني كونه يجعلها في الأقربين الذين يستحقونه يكون صدقة وسيلة. يسأل عن مصطلح العلمانية، ما المراد بها ومن هم العلمانيون؟ العلمانية هم الذين يعني يعني يجعلون يعني لآراء الرجال وللعقول ولا يعولون على الوحي, وإنما يعني ذلك على عقولهم وعلى يعني ما تمليه إليه نفوسهم من الحرية وعدم الانضباط والالتزام بأحكام الشرع. يسأل عن سماع الأناشيد الإسلامية. يسمع القرآن العظيم وهو خير له, لأن هذا في كل حرف 10 حسنات. وأما الأناشيد التي تعشق فيها الأصوات ويعني يهتم فيها بالأصوات والنغمات, فهذه يستغنى الإنسان عنها بما هو خير, يتركها ويستعمل ما هو خير. أما إنشاد الشعر بطريقة الصحيحة التي كانوا يستعملونها من غير أن يكون مجموعة, يعني يقفون عند المكبر الصوت ثم يطلقونه بصوت واحد فيه نغمات, يعني هذا لا ينبغي الإنسان أن يتجه إليه, وإنما يتجه لما يفيده في دنياه وأخرى, ولا سيما الأكثر من قراءة القرآن وسماع القرآن. يقول حسن الله إليكم, اليوم في البلدان التي لا تحكم بكتاب الله وإنما يحكمون بالدستور المستورد من بلاد الكفر, هل يعتبر هذا تبديل لشرع الله؟ الإنسان الذي تكون فيه شريعة موجودة ثم يتركها ويأتي بالقوانين, لا شك أن هذا تبديل. الذي يأتي إلى شريعة, إلى يعني حكم الشريعة أو بلا تحكم الشريعة ثم يغيرها إلى قوانين وضعية وضيعة ما أنزل الله بها من سلطان, هذا لا شك أنه كافر, وأنه يعني غير وبدل, وأنه يصدق عليه قول الله عز وجل, وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, وكما قاله الله في المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكذلك بني إسرائيل الذين يستدلون المن والسلوى, يعني يتركون المن والسلوى ويبحثون عن البصل والكرات. يقول هل الجهاد لا يكون إلا بإذن الوالدين؟ نعم, جهاد الطلب بإذن الوالدين, وأما جهاد الدفع فهذا لازم على الجميع, وكذلك الجهاد الذي فيه الاستنفار العام. يقول ما الحكم الشرعي للعمل في الجمارك؟ لا يعمل الإنسان في الجمارك, يعني يبعد نفسه عنها ويبحث له عن رزق يعني فيه سلامة وفيه غير. هل يجوز عقد النكاح عقد ذلك في المسجد؟ يجوز, وأي مانع يمنع من ذلك؟ يجوز في المسجد وغير المسجد. امرأة طلقها زوجها ولها 3 أولاد تركهم في كفالتها وهو ينفق على أولاده, فهل تأخذ المرأة نفقة من الزوج لرعايتها للأبناء أم تأكل من المال الذي أعطي لأبنائها؟ هذا المال الذي أعطي لأبنائها منه أو من غيره, إن كان يعني من غيره فإنها تأكل, لأنه ليس من الزوج على اعتبار أنه نفق لأولاده وأنه خاص بأولاده. نعم, الزوج إذا أعطى أولاده وأعطاها يعني فإن لها أن تأكل أو أذن لها تأكل. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هذا القبر ليس عند يعني أمام المصلي أو أمام المصلين, إنما هو في غرفة ملحقة بالمسجد. إذا كان في داخل السور, أسور المسجد, سواء كان المغطى منه والمكشوف وداخل في المسجد وفيما يطلق عليه أنه مسجد, فإنه حكم مسجد, يعني سواء يعني في البنيان أو في الساحات, ما دام داخل الجدران وداخل الأبواب فإنه يكون في المسجد. وأما إذا كان هذا خارج المسجد فإنه ليس في المسجد. يقول أحسن الله إليكم, عقدت على امرأة عقدا شرعيا واشترطت علي أن تشتغل في موضع فيه اختلاط، فوافقت جهلا بالحكم، ثم نصحني أخي فتراجعت فأخبرتها بهذا فلم ترضى وقالت بأنك خنتني، فما العمل الآن وماذا عن المهر الذي دفعته لها؟ إذا كان أنك يعني أنها لك ما تعلم الحكم وأنك أقدمت على ذلك لأنك ما تعرف الحكم، فأنت يعني معذور في هذا قبل أن تعلم، ولكنك إذا علمت يعني ليس لك أن تتركها وأن تمكنها من ذلك، لأنه لا يسوغ الإنسان أن يجعل امرأته يعني تكون مختلطة بالرجال وتكون بين الرجال تمازحهم وتضحك معهم يعني ويخلون بها، وقد يؤدي الأمر إلى أن يخلو بها واحد. يعني إذا كانت المكاتب يعني خرج الناس منها ولم يبق إلا يعني رجل وامرأة صارت الخلوة، فالحاصل أن الرجل لا يجوز له أن يترك امرأته يعني تدرس في مدارس مختلطة بين الرجال والنساء، ولا أن تعمل في مكاتب يختلط فيها الرجال والنساء. وإذا كان لا يعرف ذلك وعرفه فإن عليه أن يصحح خطأه، وهي إن وافقت وإلا يطلقها. يقول هل يصح أن أصلي خلف من يقول بأن الله في كل مكان؟ الذي يقول بأن الله في كل مكان يعني من ذلك أنه من الحلول، لأن الله حل في المخلوقات، بل يترتب على ذلك أن يقال أنه أيضا في الأماكن القبيثة يعني القذرة، والله منزه عن أن يكون يحويه شيء مخلوق، بل هو الخالق مباين للمخلوقات وهو فوق العرش، ليس حالة في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد بأن الله في كل مكان وأنه يعني حال في المخلوقات فهذا لا يصلي وراءه. هل يوجد فرق عند المحدثين بين قولهم متفق عليه ورواه الشيخان؟ لا فرق يعني في الغالب بين متفق عليه ورواه الشيخان، لأن الغالب على الإطلاق أن متفق عليه يراد بها ما رواه البخاري ومسلم، لكن بعض العلماء عندهم اصطلاح يعني وهو أنه يجعل المتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، يعني مثل ما يفعله صاحب المنتقى، فإنه إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص. وإلا الاصطلاح العام المشهور أن كلمة متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي المتوفى، وإذا كان جائزا فمن أين أحرم؟ نعم، المتوفى يعتمر عنه ويحج عنه، وتحرم عنه مثل ما تحرم عن نفسك. المكان الذي يحرم الإنسان فيه لنفسه يعني هو يعني يأتي ويمر المواقيت ويحرم بها، كما يحرم لنفسه يحرم عن غيره. يقول هل سجود السهو أولى يكون قبل السلام أو بعده؟ هو جائز قبل السلام وبعده، ولكن يعني هناك مواضع ورد فيها أنه يكون قبل السلام وبعضها يكون بعد السلام، فإذا أتي بالشيء الذي ورد قبل السلام قبل السلام والذي ورد بعد السلام بعد السلام فإن هذا هو الأولى، وإن أتي به كل قبل السلام وكل بعد السلام فهو صحيح. يسأل عن زواج المسيار. يسأل عنه غيري، وهذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، هل كلها بمئة ألف؟ معلوم أن مكة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن التضعيف يكون في المسجد الذي فيه الكعبة، ومنهم من يقول هو قول صحيح وقوي أن مكة كلها مسجد، وأن من يصلي في أي مكان منها فإنه يدخل تحت تضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام ليس خاصا في الكعبة أو مسجد الكعبة وإنما هو في جنب مكة. لكن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إليها ويصلي في أماكن بعيدة منها كالمساجد التي في مكة كالمساجد التي في مكة. يعني وهذا مثل الإنسان الذي يأتي ويصل إلى الصف الأول وإنسان يصلي وراء الأبواب, يصلي وراء الأبواب ويصلي في الشوارع ولا يتقدم, فإن هذا يعني مأجور وله أجر عظيم, وهذا مأجور ولكنه ليس مثل هذا. يقول ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة هم الذين يخرجون على الإمام, والخوارج هم الذين يعني عندهم عقيدة يعتقدون أن صاحب الكبيرة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار, ويحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر وعلى تخليده في النار. وأما البغاة فإنهم يعني يبحثون عن ولاية وعن سلطة, هؤلاء هم البغاة. يقول وقد يكون يعني وقد يكون البغاة هم خوارج يعني بالنسبة للعقيدة, وأيضا